بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 25 من دروس سورة الأنفال، ومع الآية 66، وهي قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. أيها الإخوة، قد يسأل سائل في الآية السابقة: يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يعني 1 لـ10، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. هاتان الآيتان يشف منهما موضوع دقيق في الإسلام. هذا الموضوع ألخصه بكلمتين: هناك الحد الأدنى، هناك الحد الأقصى. أضرب أمثلة: مسيلمة الكذاب قبض على صحابيين، فجيء بهما إليه فقال للأول: أتشهد أني رسول الله؟ قال: ما سمعت شيئاً، فقطع رأسه فوراً. وقد قطع الرأس وسئل الثاني: أتشهد أني رسول الله؟ قال: أشهد أنك رسول الله. الأمر بلغ النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي: أما الأول فقد أعز دين الله فأعزه الله الذي قطع رأسه. قال له: ما سمعت شيئاً. قال: أما الأول فقد أعز دين الله فأعزه الله. والثاني: الصحابة قلقوا عليه أشد القلق. قال: وأما الثاني فقد قبل رخصة الله. في موقف بطولي وفي موقف مقبول عند الله، الأول الحد الأقصى والثاني الحد الأدنى. هذا موضوع دقيق في الإسلام، هناك حد أقصى وهناك حد أدنى. فحينما ألزم علماء المسلمين أن يقولوا بخلق القرآن، بعضهم كنوا عن موافقتهم بكناية، قال: القرآن والإنجيل والتوراة والزبور كلها مخلوقة، وقصد أصابعه. هذا الحد الأدنى ونجوا. أما ابن حنبل قال: لا، لا أقول بخلق القرآن، فدخل السجن وعذب كثيرا. ابن حنبل أخذ الحد الأعلى، بقية العلماء أخذوا الحد الأدنى. إذاً عظمة هذا الدين أنه في حد أدنى يستطيعه كل الناس، وفي حد أعلى يفعله الأبطال. فلو ألغينا الحد الأعلى لألغيت البطولة في الأرض. لو أن أصحاب الأخدود قبلوا تحت تهديد القتل أنه إله، لا شيء عليهم، يعني الله عز وجل ما كلف الإنسان ما لا يطيق، لكن أصحاب الأخدود رفضوا أن يعترفوا بألوهيته، فدفعوا حياتهم ثمناً لهذا الموقف البطل. ماشطة بنت فرعون، وقع المشط من يدها، فقالت بسم الله. قالت لها بنت فرعون: ألك إله غير أبي؟ قالت لها: الله ربي وربك ورب أبيك. أخبرت أباها، جيء بها وعندها خمسة أولاد، وجاء بقدر فيه زيت مغلي، فقال لها: ألك إله غيري؟ قالت: الله ربي وربك. أمسك ولدها الأول وألقاه في الزيت حتى انفصل عظمه عن لحمه، ورأته بعينها. فأمسك الثاني، قال لها: ألك إله غيري؟ قالت: الله ربي وربك. فأمسك بالثاني وألقاه في القدر حتى انفصلت عظامه عن لحمه. وأمسك بالثالث، قال لها: ألك إله غيري؟ قالت: الله ربي وربك. ألقاه في القدر. أخذ الرابع، سألها: ألك إله غيري؟ قالت: الله ربي وربك. ألقاه في القدر. الخامس رضيع، فلما قال لها: ألك إله غيري؟ سكتت، والحديث في الصحاح: فأنطق الله وليدها: أن يا أمي أثبتي أنت على حق. قالت: الله ربي وربك. فألقاه في القدر، ثم ألقاها في القدر. في أثناء الإسراء والمعراج شم النبي رائحة ما شم مثلها قط. قال: يا جبريل، ما هذه الرائحة؟ قال جبريل: هذه رائحة ماشطة بنت فرعون. معنى ذلك بكل موقف في حد أعلى يجعلك بطلاً، والله عز وجل ما كلفك فوق ما تطيق، عمل لك حد أدنى. واضح؟ هذا شأن المسلمين في كل مكان، في حد أعلى له ثمن باهظ وله مكان كبير فيه، وفي حد أدنى ما في عندك إمكان أن تضحي بحياتك فقبل. لذلك الله عز وجل قال: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. فلما الإنسان يختار الأيسر والأسهل لا شيء عليه. لكن القصة مرة ذكرتها ببلد إسلامي، يعني الله عز وجل كافأ الأول برقم فلكي، هيك وقتها كنت بتركيا، قلت له: أعطى الأول 10,000 دولار، الثاني أعطى 10,000 ليرة تركي. يعني الثاني أخذ أجر لكن قليل كثير بالقياس إلى أجر البطل. فأنت مخير، الله عز وجل ما كلفك ما لا تطيق. إن أردت أن تكون بطلاً في ثمن كبير جداً وفي مكافأة فلكية، إن أردت أن تكون كأي إنسان عادي في الحد الأدنى تأخذ به. فلذلك مع قوة الإيمان، مع نزع الدنيا من قلب الإنسان، مع البعد عن أهل الضلال، قد يأخذ الإنسان الموقف الأعلى، قد يكون إيمانه قوياً جداً. عندئذ تأتي الآية الأولى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. في حد أدنى وفي حد أقصى أيها الأخوة، لكن يجب أن تعلموا علم اليقين أن الله جل جلاله لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، يعني مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تكلف بأمر فوق طاقتك. إلا أن المشكلة أن الناس يقيسون التكليف بوسعهم، الأصح أن تقيس الوسع بالتكليف، ما دام هذا الأمر كلفك الله به إذاً هو قطعاً ضمن وسعك. حينما يقول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، يجب أن تؤمن كل خلية بجسمك وكل قطرة بدمك أن غض البصر في أصعب الأزمنة وفي زمن الكاسيات العاريات المائلات المميلات، في زمن أن المرأة تمشي في الطريق تبدو كل مفاتنها، في هذا الزمن الصعب غض البصر ضمن وسعك. ما دام هناك أمر إلهي هذا الأمر ضمن وسع الإنسان، لكن ضمن وسع الإنسان الصادق الذي أراد الدار الآخرة، الذي أراد الله ورسوله والدار الآخرة. أما إذا كان هناك إصرار على الدنيا بلك هذا شيء فوق طاقتي، متى يرى هذا الشيء فوق طاقته؟ إذا أراد الدنيا. إذاً يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. أيها الأخوة، الحقيقة الدقيقة قس الوسعة بالتكليف، الأصل هو التكليف، فما دام الله قد كلفك بأمر هذا الأمر يقيناً وقطعاً ضمن وسعك. أما الناس يقيسون التكليف بوسعهم، هو مصر على معصية، بعيد عن الله، آثر الدنيا، يقول لك ما بستطيع. وقد قيل اعلم يقيناً أن الأمر الذي تتوهم أنك لا تستطيعه هو الأمر الذي لا تريد أن تفعله، وفي قصص لا تعد ولا تحصى. يعني إنسان في صعيد مصر أمي لا يقرأ ولا يكتب، أرسل ابنه إلى الأزهر وعاد بعد 5 سنوات شيخ، وألقى خطبة في جامع القرية فبكى الأب بكاءً مراً، وقد ظن الناس أن هذا البكاء الشديد كان فرحاً بابنه الذي أصبح خطيباً، لكن الحقيقة هي العكس، كان هذا البكاء الشديد أسفاً على عمر ضيعه في الجهل. في اليوم التالي ركب دابته وتوجه إلى القاهرة، الطريق 1000 كيلومتر وعلى الدابة شهر، وصل بعد شهر إلى القاهرة، سأل أين الأزعر لا يحفظ اسمه، توهمه أزعراً، قيل له ما في عندنا هون أزعر، في عندنا أزهر، قال هذا الذي يتعلم الطلاب به، أخذوه في 55 إلى الأزهر وتعلم القراءة والكتابة، ثم طلب العلم ومات في 96 ومات شيخ الأزهر. إن القرار الذي يتخذه الإنسان في شأن مصيره قلما تنقضه الأيام، والله مستحيل، وألف ألف ألف مستحيل أن تطمح لشيء وتصدق في طلبه ولا تصل إليه، من سابع المستحيلات. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ما دام الله قد كلفك فهذا ضمن وسع الإنسان، لقوله تعالى لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. لكن سؤال، الآن خفف الله عنكم، الآن تشير إلى الزمان. يبدو أن الصحابة الكرام وهم مع سيد الأنام كانوا في أعلى درجات الإيمان، وفي أعلى درجات البعد عن الدنيا، وفي أعلى درجات البعد عن الفتن، وفي أعلى درجات القرب من الله. بهذا القرب وبهذا الإقبال وبهذا البعد عن الدنيا وبهذا الصدق الكبير كان الواحد منهم بعشرة، فإن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. لكن مع مضي الزمن والفتوحات والغنائم والأموال والاستقرار، هذا يضعف الإيمان، أو مع الإقبال على الدنيا وضعف الإقبال على الآخرة، هذا يضعف الإيمان. مع انتشار الفتن هذا يضعف الإيمان. لذلك جاء التوقيت الزمني، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً، لكن أيضاً المستوى من الإيمان الضعيف عند الله مقبول. بالجامعة في مقبول وفي وسط وفي جيد وفي ممتاز وفي درجة شرف، مراتب النجاح. في نجاح مقبول، في نجاح بدرجة شرف. أيها الأخوة، الملخص أنك إذا واجهت رجلين وفررت منهما فأنت فار من الزحف، وهي من الكبائر. إذا واجهت رجلين وفررت منهما فأنت بالتقييم الدقيق فار من الزحف، إنه هذا الحد الأدنى. أما إذا واجهت عشرة وفررت منهم هذا دليل ضعف الإيمان، لكن لو فررت من ثلاثة لا تعد عديم الإيمان، أما من اثنين أقل من ضعيف صرت، يعني راسل. أما قول الله عز وجل والله مع الصابرين، ماذا أقول بهذه الآية؟ هذه معية خاصة، يعني هو معهم بالتوفيق، معهم بالتأييد، معهم بالنصر، معهم بالحفظ، معهم بالرعاية. يعني لو واحد قال سافرت إلى بلاد الغرب ومعي خمسة دولار، تصدقه؟ مستحيل. لكن لو علمت أنه معه إنسان معه ملايين، لكن معي فلان، الكلام صحيح، فلان معه ملايين. أو إنسان ضعيف قال نقلت هذه الصخرة من هنا إلى هنا، كلام غير مقبول. لو علمت معه بطل بالوزن الثقيل أعانه عليها صار كلام مقبول. فإذا قلت والله مع الصابرين، يعني معهم بقدرته، معهم بعلمه، معهم بغناه. وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك، ويا رب ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك. يعني البطولة أن تكون مع الله، والقضية الدقيقة أن هناك معية عامة حينما يقول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، يعني معكم بعلمي، هي معية عامة. أما إذا قال الله عز وجل والله مع الصابرين، هي معية خاصة، يعني معهم بالتوفيق، معهم بالحفظ، معهم بالنجاح، معهم بالإكرام، معهم بالعطاء، مع الخاصة رائعة جداً. والله مع المؤمنين، مع الصابرين، مع الصادقين، هذه معية خاصة. والله عز وجل يبين لنا أن هذه المعية الخاصة لها ثمن، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضاً حسناً، هذا ثمن معية الله عز وجل. ولا تنسوا أبداً أنه إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. الآيات تصبح يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله، والله مع الصابرين. أيها الأخوة الكرام، في موضوع غزوة بدر، كلكم يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام اختار لأصحابه مكاناً مناسباً في هذه الغزوة، فجاء صحابي جليل اسمه الحباب بن المنذر. أنا ما رأيت قصة لها دلالات كهذه القصة. قال له يا رسول الله، هذا الموقع وحي أوحاه الله إليك أم هو الرأي والمشورة؟ يعني إذا كان وحي لا أتكلم ولا كلمة، أما إذا كان اجتهاد لي كلام. لكن حكمة الله المطلقة أن الله حجب عن نبيه الموقع المناسب، حجبه عنه وحياً، وحجبه عنه اجتهاداً، وحجبه عنه إلهاماً. فجاء هذا الصحابي بأدب جم قال له يا رسول الله، هذا المكان وحي أوحاه الله إليك أم هو الرأي والمشورة؟ قال له هو الرأي والمشورة. دقق، قال له والله يا رسول الله ليس بموقع، يعني موقع غير مناسب. فالنبي الكريم ببساطة وبعفوية وبمودة قال له أين الموقع المناسب؟ أشار له بموقع آخر، وعطى أمر لأصحابه أن ينتقلوا إلى هذا الموقع. القصة دقيقة جداً ومعبرة جداً. القصة تعني أن النبي معصوم من أن يخطئ بأقواله وأفعاله وإقراره، لكن لحكمة بالغة بالغة بالغة حجب الله عنه الموقع المناسب، حجبه وحياً، وحجبه إلهاماً، وحجبه اجتهاداً، فكان الموقع الذي اختاره لم يعجب هذا الصحابي. فهذا الصحابي من شدة أدبه قبل أن يدلي برأيه قال له هذا الموقع وحي أم رأي؟ فإن كان وحي ولا كلمة، وإن كان رأي نصح، والدين النصيحة. الآن النبي معصوم، إلا أن فضيلة واحدة لا يمكن أن تبدو منه، فضيلة الرجوع إلى الصواب، هو معصوم، فكيف يظهر بهذه المكرمة وهذه الفضيلة؟ لا بد من أن يحجب عنه الموقع المناسب وحياً وإلهاماً واجتهاداً، ويأتي صحابي مؤدب جداً ويسأله يجيبه أن هذا الرأي والمشورة، يقول له ليس بموقع. لذلك هذه القصة لها دلالات كبيرة جداً تبين أنه حتى الفضيلة التي لا يمكن أن تظهر من النبي لأنه معصوم، الله عز وجل هيأ له ظرفاً دقيقاً وظهرت هذه الفضيلة، فضيلة الإصغاء إلى الناصح، فضيلة الرجوع إلى الصواب. فكانت هذه القصة من معالم سيرته النبوية صلى الله عليه وسلم. أما كلمة والله مع الصابرين، يعني لما كان بالغار ووصل الكفار إليه، والحقيقة في ملمح آخر دقيق جداً، هو أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. أخذ بالأسباب، هيأ من يأتيه بالزاد، من يأتيه بالأخبار، من يمحو الآثار، اتجه جنوباً والمدينة شمالاً، اتجه مساحلاً والمدينة إلى الداخل، قبع في غار ثور أياماً ثلاثة وقت شدة الطلب، فكل ثغرة غطاها. إذاً هو أخذ بالأسباب، وهذا منهج، أخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. لكن واقع العالم أن الغرب أخذ بالأسباب واعتمد عليها وألهها ونسي الله، فوقع في الشرك، وأن الشرق لم يأخذ بها أصلاً، وقع في المعصية. والصواب أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وأن تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. لكن حينما وصل المطاردون إليه في ملمح دقيق جداً، لو أنه أخذ بالأسباب واعتمد عليها ووصلوا إليه لانهارت قواه، لكنه أخذ بالأسباب طاعة لله واعتمد على الله. فلما وصلوا إليه قال له أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موطئ قدمه لرآنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يعني إذا كان الله معك فمن عليك؟ يعني والله مع الصابرين، يعني أنت مع الله قوي جداً، أنت مؤمن ضعيف بمرتبة اجتماعية متدنية، بدخل متواضع جداً، ما أحد يعرفك، لست مشهوراً، مغمور. إذا كنت مع الله أنت أقوى الناس وأذكى الناس، لأنه تأخذ قوة الله، وتأخذ علم الله، وتأخذ رحمة الله، فالأصل أن تكون مع الله. لذلك والله مع الصابرين، كلمة مع قليلة. أنت مع من؟ يعني مواطن متواضع، دخله محدود، ضارب آلة كاتبة، بيته بأقصى المدينة، بيته 60 متر، الملك معه، صار أقوى من كل وزراء الملك. فأنت يجب أن تعلم ماذا يعني أن يكون الله معك، ولا تنسى هذه المقولة: إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. ما تنسى هذه المقولة: يا رب، ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك؟ حينما تكون معه ينزل الله على قلبك السكينة، السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. هذه السكينة أكبر عطاء إلهي، طمأنينة، ثقة، قوة شخصية، سعادة، رضا، تفاؤل، معنويات مرتفعة جداً. هذه السكينة. أيها الأخوة الكرام، شيء آخر، هذه الموقعة، موقعة بدر، تم أسر 70 قرشي. فالنبي الكريم استشار أصحابه الكرام فقال: ما ترون في هؤلاء الأسرى؟ ماذا نفعل بهم؟ إن الله قد أمكنكم منهم وإنما هم إخوانكم بالأمس. فقال أبو بكر: يا رسول الله، أهلك وقومك قد أعطاك الله الظفر ونصرك عليهم، هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوة، استبقهم، يعني اعفو عنهم، وإني أرى أن تأخذ الفداء منهم فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا على الكفار، وعسى الله أن يهديهم بك فيكون لك عضدا. فقال عليه الصلاة والسلام: ما تقول يا ابن الخطاب؟ نحن أحياناً بالأخبار نسمع أن هذا الوزير من الصقور، وهذا الوزير من الحمائم، في وزير صقر، في وزير حمامة. فلما سأل سيدنا ابن الخطاب سيدنا عمر، قال له: يا رسول الله، قد كذبوك وأخرجوك وقاتلوك، ما أرى ما رأى أبو بكر، أرى أن تمكنني من فلان فأضرب عنقه، وأن تمكن علي من عقيل فيضرب علي عنقه، وتمكن حمزة من فلان حتى يضرب عنقه، حتى ليعلم الله أنه ليست في قلوبنا مودة للمشركين. هؤلاء صناديد قريش وأئمتهم وقادتهم، فاضرب أعناقهم، ما أرى أن يكون لك أسرى، فإنما نحن راعون مؤلفون. هذا رأي الصقور، أول رأي، رأي الحمائم. وقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله، انظر وادياً كثير الحطب فأضرمه عليهم ناراً. فقال العباس وهو يسمع ما يقول: قطعت رحمك. قال أبو أيوب: فقلنا، يعني الأنصار، إنما يحمل عمر ما قال حسد لنا. فدخل عليه الصلاة والسلام البيت، فقال أناس يأخذ بقول أبي بكر، وقال أناس يأخذ بقول عمر، وقال أناس يأخذ بقول عبد الله بن رواحة، ثم خرج فقال: إن الله تعالى ليلين قلوب أقوام حتى تكون ألين من اللبن، وإن الله تعالى ليشدد قلوب أقوام حتى تكون أشد من الحجارة. هلأ بحياتنا اليومية ضمن الشرع في إنسان لين، في إنسان قاسي. مثلك يا أبا بكر في الملائكة كمثل ميكائيل يتنزل بالرحمة، ومثلك يا أبا بكر في الأنبياء كمثل إبراهيم قال: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ومثلك يا أبا بكر مثل عيسى بن مريم إذ قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ومثلك يا عمر في الملائكة كمثل جبريل يتنزل بالشدة والبأس والنقمة على أعداء الله. ومثلك في الأنبياء كمثل نوح إذ قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ومثلك في الأنبياء كمثل موسى إذ قال: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. لو اتفقتما ما خالفتكما. بس واحد مع الصقور، واحد مع الحمائم، واحد شديد، واحد لين. أخذ قرار: لا يفلتن منكم أحد إلا بفداء أو ضرب عنق. ومن بين الأسرى كان عدد كبير من أغنياء قريش. النبي أخذ قرار: فداء أو قتل. أيها الإخوة، لذلك قال تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا